الإذاعة السوداء. يا ريتني لو بقدر اعيد لحظات من الماضي البعيد. وهدي الزمان كل الحنان وهدي الزمان كل الحنان واكتب في عمر ربيع جديد لكن رجعت سوف السماء بفيدني أحلم ما بفيد لكن رجعت سوف السماء بفيدني أحلم ما بفيد تلقاني بين الناس نار وانا في حقيقتنا وحيد تلقاني بين الناس نار وانا في حقيقتنا وحيد تحل المعاد زمان راح راح المعاد زمان راح والجرح لا نام للسراح والجرح لا نام للسراح لكني متكتم عليه كم من جراح أحيي بجراح من غير أماني تنورا يحلي ليالينا المضت من غير أماني تنورا يا غالي يا أمل الحياة ومعنا الصفات النيرة البعاد ما يزيد أمالي فيك ما بغير طول البعاد ما يزيد أمالي فيك ما بغير راح الميعاد وزمان راح راح الميعاد وزمان راح والجرح لا نام للسراح والجرح لا نام للسراح لكني متكتم عليه كم من جراح أحيي بجراح لكني متكتم عليه كم من جراح أحيي بجراح لكني متكتم عليه كم من جراح أحيي بجراح